الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه الطيبين الطاهرين وبعد. فرأينا في الدرس الماضي ما يتعلق بالخاص، ما يتعلق بالخاص، وقال الماتن رحمه الله تعالى: والخاص يقابل العام، والخاص يقابل العام. قال: والتخصيص تمييز بعض الجملة. وعرفنا الخاص بأنه ما هو؟ إذن فهو قصر اللفظ العام على بعض أفراده، قصر الذي عم مع اعتماده غير على بعض من الأفراد. إذن فهو قصر اللفظ العام على بعض من الأفراد. ويعني هذا الخاص قلنا هو الخاص، هذا الخاص ينقسم إلى قسمين طبعا، إلى متصل ومنفصل. وقلنا بأن المتصل هو ما يستقل بنفسه ويكون مذكورا مع العام، بخلاف المنفصل، بخلاف المنفصل، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى. إذن فالمتصل قال بأنه هو الاستثناء آخر الشرط والصفة، والصفة. وتكلمنا عن الاستثناء وتكلمنا عن الشرط، وقلنا بأن المقصود بالشرط هو الشرط اللغوي، الشرط اللغوي. وتكلمنا كذلك عن الصفة، وقلنا بأن المقصود بالصفة ما هو؟ ما هو؟ ما هو أعم من المعنى اللغوي؟ الصفة تطلق في اللغة على ماذا؟ النعت. قلنا بأن المقصود ما هو أعم من ذلك، وهو ما هو ذلك المعنى، هو ما أشعر بمعنى. قول من يقول وما أشعر بمعنى يتصف به بعض أفراد العام، فيدخل فيه كما قلنا النعت والحال وعطف البيان، وعطف البيان. بقي لنا من المخصصات، أو بقي علينا من المخصصات، وهو مختلف فيه، الغاية، الغاية. كذلك من المخصصات المتصلة الغاية، الغاية. وطبعا حكم ما بعد الغاية يكون بخلاف ما قبلها، ويكون بإلى وحتى، ويكون بإلى وحتى. ثم أتم الصيام إلى الليل، ثم أتم الصيام إلى الليل. ومثال حتى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، بمعنى أنه إذا تطهرن جاز أن يقرب الإنسان زوجته. والمخصص الآخر كذلك من المخصصات المتصلة بدل البعض، بدل البعض من الكل، يرحمك الله، بدل البعض من الكل. مثاله: اقتلوا المشركين حربيهم، اقتلوا المشركين حربيهم. فيكون القتل منصبا على من؟ على الحربي، دون غيره، دون غيره. ومنه قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولله على الناس، فلفظة الناس هنا عامة، عامة، عامة. خصصتها لفظة من استطاع إليه سبيلا، فيكون الحج واجب أو واجبا على المستطيع دون غيره، على المستطيع دون غيره. ثم قال: ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، وتخصيص الكتاب بالسنة، وتخصيص السنة بالكتاب، وتخصيص السنة بالسنة، وتخصيص النطق بالقياس، ونعني بالنطق قول الله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم، ونعني بالنطق قول الله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني أنهى الكلام عن المخصص المتصل، وشرع في الكلام عن المخصص المنفصل، عن المخصص المنفصل. وسبق معنا تعريف المخصص المنفصل، وقلنا هو ما يستقل بنفسه ويكون منفردا عن العام. إذن ما يكون مستقلا بنفسه ويكون منفردا عن العام. قال صاحبنا: وسمي مستقله منفصلا للحس والعقل نماه الفضلاء. وسمي مستقله منفصلا للحس والعقل نماه الفضلاء. وهذا المخصص المنفصل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: المخصص الذي يستقل بنفسه ثلاثة أقسام: ما يقع بالحس، والمراد به ما هو المشاهدة. المراد بالحس هنا المشاهدة. إذن فيقع التخصيص بالحس، وذلك في قوله تعالى: تدمر كل شيء بأمر ربها. فكل من ألفاظ العموم هذه مسورة كما يقول المناطقة، تفيد العموم والشمول، وهي من أقوى صيغ العموم، وعمومها ظاهر أو نصي؟ ظاهر. إذن قال: تدمر كل شيء بأمر ربها، فخصص الحس السماوات والأرضين، ما دمرت. إذن فالتخصيص هنا وقع بماذا؟ بالمشاهدة. إذن فالريح هنا لم تدمر كما قلت السماوات والأرضين والجبال. إذن فقوله تدمر كل شيء، هذه الكلية وهذا العموم خصصه ماذا؟ الحس. إذن فالتخصيص أو المخصص المنفصل يقع بالحس ويقع بالعقل، يقع بالحس ويقع بالعقل، ويقع كذلك بالعقل. مثاله قوله تعالى: الله خالق كل شيء. فلفظة شيء هنا تعم كل شيء، والله سبحانه وتعالى يطلق عليه شيء. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. كل شيء هالك إلا وجهه. إذن فيطلق عليه شيء، لكن هذا العموم غير مقصود، هذا العموم غير مقصود، بل هو خاص بما يصلح له أن يكون مخلوقا. خالق كل شيء، هذا العموم خاص بما يصلح أن يكون مخلوقا. إذن فتبين أن العموم هنا غير مراد، فخرج أو خصت ذات الله سبحانه وتعالى فهي غير مخلوقة، وخصت أفعاله وصفاته، لأن الخلق ينافي الأولية، الخلق ينافي الأولية، فهو يفيد ماذا؟ الحدوث. إنسان مخلوق معنى أنه طارئ، يفيد الحدوث. والله سبحانه وتعالى من صفاته الأولية: الله حق أول كان ولم يكن سواه من بعد العدل.